بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الباب الثاني مسائل الوعد والوعيد. قال الباب الثاني مسائل الوعد والوعيد. هذا الباب الثاني بيختتم به يعني الكتاب، وهو مشتمل على بعض المسائل المتعلقة بالوعد والوعيد. وهذه المسائل أولها الشفاعة، وثانيها حكم من مات على التوحيد، ثالثها حكم من مات على الشرك، رابعها حكم من مات مصرا على الكبائر من أهل التوحيد، ثم فائدة وهي الكلام عن الاستحلال وما هو الاستحلال والفرق بين الاستحلال والإصرار. وهذه المسائل مسائل الوعد والوعيد يعني يقصد بها ما جاء في الوعد وما جاء في الوعيد. الوعد ما فيه رغبة وما فيه مكافأة ومجازاة بالخير، هذا وعد من الله عز وجل. والوعيد ما فيه توعد بالجزاء والعقاب والعذاب ونحو ذلك. فمسائل الوعد والوعيد منضبطة في عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن هناك من خالف من أهل البدع، ولذلك احتاج أهل السنة والجماعة أن يصنفوا في هذا الباب وحول هذه المسائل، وهي مسائل الوعد والوعيد. من أبرز من خالف في ذلك هم الخوارج والمعتزلة، فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الوعد والوعيد. فالخوارج بالغوا في الوعيد، بالغوا في الوعيد هم والمعتزلة، كذلك أيضا قابلهم المرجئة، فقد بالغ المرجئة في الوعد. أما الخوارج والمعتزلة فقد بالغوا في الوعيد، فحكموا على أهل الكبائر من أهل التوحيد بأنهم مخلدون في النار، بأنهم مخلدون في النار. وفي مقابلهم المرجئة الذين غلوا في الإش في الوعد، فجعلوا أهل الفجور والكبائر والعصيان حالهم يوم القيامة كحال العبادة والتقى والصلاح ونحو ذلك، الكل واحد عنده. ولذلك احتاج أهل السنة إلى بيان عقيدة أهل السنة في هذه المسائل، مسائل الإيش للوعد والوعيد. المسألة الأولى هنا التي نتعرض لها اليوم هي مسألة الشفاعة. قال المسألة الأولى الشفاعة وثبوتها وخلاف أهل البدع في ذلك. هذه مسألة أهل البدع تعرضوا لها، حتى أن الخوارج والمعتزلة نفوا أعظم نوع من أنواع الشفاعة للمؤمنين، وهو شفاعة يعني الشفاعة لعصاة الموحدين، الشفاعة لعصاة الموحدين، هذا النوع نفوه وقالوا أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. ولذلك نقرر هنا الكلام حول مسألة الشفاعة كما هو في اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال الشفاعة حق ثبت بالكتاب والسنة، ومنكرها بالكلية يكفر لإنكاره ما ثبت في الشفاعة الشرعية في القرآن. قال الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا دليل على ثبوت الشفاعة، فلا بد من إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله. وأصل الشفع لغة الزوج، يعني الشفع في اللغة من التثنية، نعم. وذلك معنى يعني أن يذهب طالب الحاجة إلى من يطلب له نفس حاجته ممن يمتلكها ليصير طلبا مزدوجا. هي دي الشفاعة، تعبير بسيط يعني. أنا لي حاجة مثلا عند أبو جهاد مثلا، أنا لي حاجة عنده، فأنا يعني خايف أحسن أطلبها منه يقوم يرفضها مثلا ولا حاجة وما يعملها ليش، وأنا ماليش مكانة كبيرة أوي عنده أو نحو ذلك. لكن ربما يكون آخر مثلا حق مثلا عادل له مكانة عنده، فأنا أفعل ماذا؟ طلبي هذا أطلبه من الحج عادل أنه يطلب من أبو جهاد، فهذه تسمى إيش؟ شفاعة. هو شفع لي، شفع لي. لماذا؟ أنا صاحب الطلب الأصلي بس أنا مانيش قادر أطلب لأي موانع أو نحو ذلك، فيشفع لي آخر عند من بيده هذه الحاجة، فتكون هذه شفاعة. اللي هم بتعبير أحيانا وإن كان بيبقى فيه مغلوطات اللي بيسموه الواسطة، في التعبير العامي عندنا الواسطة. الواسطة منها ما هو مشروع بالتعبير بقى العامي ده، ومنها ما هو ممنوع طبعا. والشفاعة هي اللي هي بالتعبير الآخر أيضا، منها ما هو مشروع ومنها ما هو إيش؟ ممنوع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة الغامدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. إذن دي شفاعة لكنها مرفوضة شرعا. لماذا؟ لأنها تبطل حقا. ولذلك الشفاعة في المعنى بقى العام كما قال هنا: وذلك أن يذهب طالب الحاجة إلى من يطلب له نفس حاجته عند من يمتلكها ليصير طلبا مزدوجا. فبقى شفعه أنا وهو الاثنين بنطلب حاجة واحدة. نعم. فالناس يذهبون يوم القيامة إلى من يشفع لهم، أي يطلب نفس طلبهم، فيكون طلبا مزدوجا. وحقيقة الأمر أن الله عز وجل هو الذي يتفضل ويغفر لأهل التوحيد والإخلاص عن طريق دعاء من أذن له أن يشفع عنده ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود، فهي تكرمة للشافع ومغفرة للمشفوع فيه برحمة الله تعالى وإذنه. يعني جملة معنى الشفاعة في الآخرة أنه كله امتنان من الله، فإن الله عز وجل يمتن على عبد من عباده أو بعض عباده يأذن لهم أن يشفعوا لغيرهم، فيكون هذا في إكرام للشافع وغفران للإيش؟ للمشفوع فيه. نعم. قال عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، أي هو مالكها، فليس لمن تطلب منه شيء منها، وإنما تطلب ممن يملكها دون سواه. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبم من هذه الآيات أن الشفاعة عند الله يوم القيامة لها شرطان: الإذن والرضا. ليس لأي مخلوق أن يشفع، لا، لن يشفع إلا من أذن له ورضي الله شفاعته. ولذلك الكفار شفاعتهم منفية، شفاعتهم منفية، لأن الله عز وجل لا يرضى عنهم ولن يأذن لهم في ذلك. ولذلك قال الله تعالى في حقهم: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله. الآية اللي فاتت دي يسميها العلماء قاطعة جذور الشرك، الآية بتاعت سورة سبأ قاطعة جذور الشرك. لماذا؟ دقق كده في الآية وتأملها، كما قال ابن شيخ الإسلام قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك أو يكون عونا لله. يعني ماذا؟ انظر الآية: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب ما يملكوش حاجة، ممكن البعض يتعلق ان هم مش مالكين حاجة، لكن هم ايه؟ مش مالكين ملك يعني كتام، لكن هم شركاء في الملك. قال تعالى: وما لهم فيهما من شرك. طيب ما لهمش لا ملك تام ولا شرك، طب يكونوا مساعدين كده مع الله، زي عقيدة الصوفية الغلاة ان الاقطاب والاولياء هؤلاء أعوان يعاونون الله في الملك، نعوذ بالله. فنفى الله ذلك أيضا، قال: وما له منهم من ظهير. الظهير اللي هو الإيش؟ المعين المساعد. نعم. قال: ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. إيه الحاجة الوحيدة اللي في كل ما تعلق به الكفار أصلها موجود يوم القيامة؟ الشفاعة. هم تعلقوا بشرك الملكية لغير الله، أو الشرك في الملكية، أو المعاونة، أو الشفاعة. كل اللي فات ده كله منفي، الشفاعة موجودة لكن بشروط الإذن والرضا. قال كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون، فأخبر أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، ثم يقال له: ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع تشفع، صلى الله عليه وسلم. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، وليست لمن أشرك بالله، ولا تكون إلا بإذن الله. يبقى دي خلاصة، الشفاعة لا تكون إلا لأهل الإيمان، ولا تكون إلا بشرطين: الإذن والرضا. لأنه الشاهد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال أبي هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني ما عنده الشرك. ثم يكون الإذن والرضا من الله بها. قال: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم، وشفع فينا الشفعاء. قال: ليكرمه بذلك وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن مطلقا ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال النووي رحمه الله، قال القاضي عياض رحمه الله: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا. جواز الشفاعة عقلا، هذا شيء موجود في النفوس الناس كلها وفي عقولهم، أنه الشفاعة لأمر طيب. قال: ووجوبها سمعا. سمعا يعني نقلا، أدلة سمعية يعني أدلة نقلية، بصريح قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأمثالهما: وبخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، قال وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنب المؤمنين. هذه الشفاعة التي نفاها أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلقوا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار، واحتجوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وبقوله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وهذه الآيات في الكفار، الآيات هذه لما يعني تقرأ سياقها قبلها في الكفار مش في عصاة المؤمنين. نعم. قال وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات فباطل، وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار. يعني هم حاولوا يهربوا من المسألة، يقولوا ده الأحاديث التي في الشفاعة الصريحة دي مقصود بها زيادة الدرجات، وهذا باطل، لأن الأحاديث صريحة كما سأسمع الآن إن شاء الله، صريحة في أنها فيها إخراج عصاة الموحدين من النار، لدرجة أنه يخرج هؤلاء وهم كالحمم، يعني زي الفحم يخرجون من النار كالحمم، يعني وصل الحرق فيهم إلى مستوى إن هم صاروا كالأموات، وما ماتوش لكن كالأموات من شدة الحرق التي وصلوا إليه. هذه أخبار صريحة في أن هؤلاء يخرجون من النار بفضل لا إله إلا الله. نعم هيجي هو الأحاديث هي، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، أخرجوا من النار من قال يوما لا إله إلا الله، وهكذا. قال والشفاعة، قال أنواع الشفاعة، أنواع الشفاعة، هنا هيذكر سبعة أنواع للشفاعة، سبعة أنواع للشفاعة. واحد منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الإراحة من هول الموقف. دي الشفاعة دي خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي جاء بها الحديث إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا. فهذه المنزلة قال العلماء هي منزلة الجنة والمقام المحمود، وهي أيضا المذكورة في قول الله تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك أيضا قال فاسألوا الله لي الوسيلة، وكما في الدعاء الآخر والمقام المحمود. فهذه المقام المحمود، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق جميعا أن يصرفوا إلى الحساب، أن يصرفوا إلى الحساب، ودي الشفاعة الكبرى الشفاعة العظمى. ها؟ كل أهل الموقف. نعم. قال منها الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، وهي التي يتراجع عنها الأنبياء واحدا بعد واحد، آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، ثم يشفع صلى الله عليه وسلم في أن يأتي الله عز وجل ليفصل بين عباده ويريحهم من هول الموقف، نسأل الله العفو والعافية. وهم واقفون في أرض المحشر مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل، فهم يحتاجون أن يفصل الله بينهم حتى يمروا بعد ذلك على الصراط وتوزن أعمالهم ويؤتوا كتبهم. فهذا اليوم يوم عصيب، نسأل الله العفو والعافية. حتى في بعض الروايات وودوا لو أنهم صرفوا إلى النار، الكفار والعياذ بالله من شدة يأسهم ودوا لو صرفوا إلى النار بس يرتاحوا من هول، هم ظنين أن الموقف ده أصعب من الجزاء اللي لسه جاي، نسأل الله العفو والعافية. اثنين والشفاعة في استفتاح باب الجنة، ده النوع الثاني من الشفاعة. قال والشفاعة في استفتاح باب الجنة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلقة باب الجنة. أي نعم، أنت ممكن أنت داخل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم يا رب، أنت داخل الجنة وخلاص خدت تصريح يلا روح الجنة، تروح تلاقي باب الجنة مقفول، تفضل واقف على الباب، والوقفة دي في حد ذاتها صعبة جدا، طبعا صعبة جدا. أنت خايف أحسن يكون في لسه مراجعة حساب ولا حاجة ويرجعوني ولا حاجة، مش كده؟ ده احنا اخوانا ربنا يرزقنا بكم الجنة. ده احنا هو انت بتيجي تروح العمرة ولا الحج، اما يوقفوك في المطار شوية بتبقى متوتر اخر توتر، لان خايف النعمة دي تتأخر عنها ما تروحش او نحو ذلك، اما بالك بالجنة، اسأل الله ان يرزقنا وياكم الجنة. فعند ذلك يأتي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع عند ربه ان يفتح باب الجنة. طبعا ممكن احنا واخدين الموضوع كده ببساطة، ما يطلب يفتح باب الجنة، لا لا لا، حاول تستحضر المعنى ده، ان انت واقف مستني يتفتح باب الجنة ومش عارفين هيتفتح ازاي ولا امتى ولا فين ولا. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيستأذن ربه سبحانه وتعالى ان يفتح لأهل الجنة باب الجنة، فيدخل أهل الجنة صلى الله عليه وسلم، يكون أول من واحد، أول واحد يخش الجنة، فيقول لأهل الجنة تفضلوا. هذا معنى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة ويجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن نقول برضو كمان وبلغ اللي هو معاناة اللي هو الواقفين على الباب، معاناة الشوق إلى دخول. طبعا ده معنى برضو من المعاني، إنه واحد قالوا له، بقول لحضراتكم أنت رايح العمرة، مش هقول الحج كمان، طرح العمرة، قاعد بقى عمال يحلم بقى والكعبة وهدخل وهطوف واسعى واعمل، وفجأة يقولوا له بس استنى التذكرة بتاعتك فيها مشكلة. تخيل بقى شعور هذا الإنسان واقف مستني هيعدوني ولا مش هيعدوني. فنسأل الله سبحانه يرزقنا وإياكم الجنة. قال فهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة، فيذهب أولا فيسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. يتفتح باب الجنة، أول ما يفتح يفتح لمين؟ الذين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، الذين لا حساب عليهم، لا حساب عليهم، نسأل أن يجعلنا وإياكم منهم، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، طبعا فضلا عن أعمالهم الصالحة. ثلاثة، الشفاعة في دخول أقوام من الأمة الجنة بغير حساب. أهو اللي هم الناس بتوع الدخول بغير حساب، يشفع لهم صلى الله عليه وسلم ان هم يدخلوا قبل الناس كلها. قال يدخلون من الباب الأيمن لا يدخل غيرهم، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب وهي للنبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأقوام صفاتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، كما ثبت في الحديث الصحيح. ومنها أي من الشفاعات، الشفاعة النوع الرابع، الشفاعة على الصراط، وهي الشفاعة الخاصة بالرسل. قال صلى الله عليه وسلم عند ذكر المرور على الصراط ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وهذه الشفاعة لمن استحق دخول النار ألا يدخلها، وده العنوان اللي بيعانون بأكثر المصنفين اللي هو النوع الرابع ده، يعني شفاعته لمن استحق دخول النار ألا يدخلها. إنه شفاعة على الصراط، إن الأنبياء على الصراط والنبي صلى الله عليه وسلم من بين الأنبياء يشفعون في من استحق أن يدخل النار، نسأل الله العفو والعافية. يعني تصور أن الناس يمرون على الصراط، فهناك من الناس من أعماله لم تنجه من النار فاستحق دخول النار، سيئته غلبت فاستحق دخول النار فيدخل على الصراط تمهيدا للسقوط في النار، نسأل الله العفو والعافية. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع الأنبياء لهؤلاء الذين استحقوا دخول النار أن ينجيهم الله من على الصراط فينجون من على الصراط ولا يسقطون في النار. قال لأنه لو كان ينجو من غير هذه الشفاعة أي بحسناته التي رجحت لنجا، لكنها لم ترجح فاستحق دخول النار، وإنما ينجو بدعاء الرسل يا رب سلم سلم، فبدلا من أن يقع في النار يسلم بدعاء الرسل، وهذه شفاعة. خمسة، الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، وهذه التي خالف فيها أهل البدع، خالف فيها أهل البدع وقالوا أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا ولو كان موحدا، نعوذ بالله. قال والشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار، وهي للأنبياء والملائكة والمؤمنين الصالحين، ثم يخرج أرحم الراحمين أقواما من النار ويدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا، ممن يقول لا إله إلا الله والأحاديث في هذا متواترة، والذي ينكرها ضال مضل. وفي هذا النوع كانت المعركة بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة، حيث اتفق الخوارج والمعتزلة على أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا، فحكموا بخلود مرتكب الكبيرة في النار مع الكفار أبدا، وإن اختلفوا في تسميته فسمته الخوارج كافرا في الدنيا والآخرة، وسمته المعتزلة فاسقا في الدنيا كافرا في الآخرة. هي المعتزلة في الحقيقة سموه في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين منزلتين، يعني يقول لا هو مؤمن ولا هو كافر. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري، هنا يذكر أحاديث متعلقة بهذا النوع من الشفاعة صريحة في إخراج أهل المعاصي من الموحدين من النار، وهذا يرد على هؤلاء ولا يجعل لهم حجة. قال عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ في حد يشك إنه مش شايف الشمس في الظهيرة ساعة الظهر صحوا في عز الصيف، لا في غيامة ولا في حاجة، صحوا ليس معها سحاب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم. لو أنتم هتضاروا يعني تظنون أن أنتم لا ترون الشمس والقمر الذي على هذا النحو، يبقى تظنوا أن أنتم لا ترون ربكم، فكما ترون الشمس والقمر على هذا الوضوح ستكون الرؤية إلى الله تعالى واضحة بلا يعني ما يمنع منها يوم القيامة. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن، يعني نادى منادي، ليتبع كل أمة بما كانت تعبد، يعني لتمشي كل أمة خلف ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار والعياذ بالله، حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله، يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، وغبر أهل الكتاب يعني بقايا من أهل الكتاب، بقايا أهل الكتاب. قال فيدعى اليهود فيقال لهم ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، يعني مش عايزين تشربوا تعالوا، ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، نسأل الله العفو والعافية. يتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: مصيبة والله الفترة اللي احنا فيها دي. المجرمين بتوع الإعلام إبراهيم عيسى ومش عارف إسلام البحيري والأشكال المجرمة هذه ينشرون في الناس طبعا فظائع، ومنها مسألة إنه إزاي حد يقول على النصارى كفار؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، سبحان الله العظيم، عندهم إخلاص في حب الكفار في الوقت الذي عندهم بغض لأهل الإيمان ولشرائع الدين لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يرينا فيهم ما يستحقون. قال حتى إذا قال ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن مريم ابن الله ابن الله. فيقال: كذبتم، اتخذ الله من صاحبة ولد. والله من المؤلم، كان معي بعض قراباتي في الرحلة بتاعت العمرة، وجعل يعني يغضب لدرجة أنه كاد أن يحصل خصومة بيني وبينه، أنه إزاي تقولوا على النصارى كفار؟ إزاي تقولوا المسيحيين كفار؟ انظر. فجئته جزاك الله خير ما قلت، جئته بالمصحف فقلت له: تعالى بس اقرأ هذه الآيات. الرجل قاعد يقرأ يقول: ايه ده، ده صح، ده الناس ربنا قال فيهم كفار. تقول: لأنك للأسف لا تريد أن تعرف ولا تريد أن تفهم، كفاية القرآن فقط. ولذلك أخوانا مهم جدا في الفترة دي ما تجادلش مع الناس في المسألة دي بلسانك أنت. اللي يتكلم في الموضوع ده قول له: بس أنا مش هتكلم، ربنا هو اللي هيتكلم. هات له بقى الآيات بتاع سورة المائدة وسورة آل عمران، كفيلة بأنها يعني تخلص المسألة. فين؟ ماشي صح. قالوا: كنا نعبد المسيح ابن مريم، هي يا المسيحة، صح. صح كده. قالوا: كنا نعبد المسيح ابن مريم. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. آسف، كنا نعبد المسيح، كنا هم يقولون يعني والعياذ بالله يقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. قال فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. يعني أنهم يقولون أننا تركنا ما كنا من مباهج الدنيا وزينتها وكذا لله سبحانه وتعالى. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا. الحديث ده، الروايات بتاعت الحديث ده في إشكال حاصل فيها في تقديم وتأخير حصل من الرواة، في تقديم وتأخير حاصل من الرواة في ترتيب الجمل نفسها، بل في بعض الأحاديث حصل فيها إدخال نوع الشفاعة العظمى مع نوع الشفاعة لعصاة الإيش الموحدين، فانتبه يعني لذلك. قال فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. هذا نوع من امتحان لأهل الإيمان يوم القيامة، أن الله يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه في أول الموقف فيها، ولذلك فإنهم تختلط عليهم عند ذلك. قال ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم، يعني الأنبياء. قيل يا رسول الله ما الجسر؟ قال ضحض مزلة له كلاليب وخطاطيف وحسكة، هذا هو الصراط، الجسر هو الصراط، تكون بنجد يعني وخطاطيف وحسكة، تكون بنجد يعني شبهها، يعني أشواك في منطقة نجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر في نجد دي فيها نوع من الشوك اسمه شوك السعدان، شبهه يعني، نسأل الله العفو والعافية. وكأنه صلى الله عليه وسلم يصف ألسنة النار وكلاليب النار التي تخطف الناس الحديدية بمثل هذا النوع من الأشواك. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجواد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. ثلاث أحوالهم، ناج مسلم اللي هو إما طرفة عين أو برق أو ريح أو طير أو أجاويد خيل اللي هم هيمروا على الصراط، فناج مسلم اللي هينجو سلم، ومخدوش مرسل إنه ضرب من النار وهو على الصراط لكنه مر، ومكدوس في جهنم، نسأل الله العفو والعافية، مكدوس في جهنم والعياذ بالله، ساقط. حتى إذا خلص المؤمنين من النار، حتى إذا خلص المؤمنين من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار. الحقيقة هذه الجزئية فيها وقفة إيمانية مهمة والله جدا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحبين في الله سبحانه وتعالى، وأن تكون محبتنا خالصة في الله سبحانه وتعالى، وإلا هذه المحبة التي ستنفع يوم القيامة. كل إنسان مشغول بنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون، كل إنسان مشغول بنفسه، حتى أنه يزهل عن أمه وأبيه وصاحبته وأخيه، يزهل عن هؤلاء جميعا، لكن أهل المحبة الخالصة والإيمان بالله سبحانه وتعالى إذا كانوا في طريق دخول الجنة يتذكرون بعضهم، بعضهم يتذكر بعض، يفتكروا بعض، فين فلان اللي كان معانا، وفين فلان اللي كان بيصلي معانا، وفين فلان اللي كان بيحج معانا، وفين فلان اللي كان بيصوم معانا، يسألوا على بعض، هم دول اللي هيبقوا ينفعون الإنسان يوم القيامة. قال يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه. تخيل أنت هذا المشهد، إن الأخ الوفي في الله سبحانه وتعالى ينزل يجيبك من النار، لو أن الله كتب عليك ذلك عافانا الله وإياكم، هو اللي ينزل يجيبك، هو اللي ينجيك، لأن هذا هو الذي صاحبك في الله سبحانه وتعالى. قال ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. الدينار يعني هيكون أدي مثلا أدي كده، الدينار مثقال دينار من خير، حبة خير قد كده فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. خلاص ما فيش حد نظن أنه هو ذا عنده حتى اللي هو المثقال ذرة من خير. زي ما الحديث هنا اللي هو بعد المرور على السبعة طول يعني قبل دخول الجنة، يعني الظاهر أن هذا والله أعلم بعد دخولهم الجنة يسألون عن إخوانهم فيرجعون إلى مشاهد، وإلا أن دول دخلوا النار ويظن أنهم ربما بعضهم مكث في النار سنين، يعني بعض أهل النار هيمكث فيها سنين طويلة، فيعني الذي يظهر أنهم دخلوا الجنة ثم بعد ذلك يسألون عن أصحابهم وهم في الجنة، فين فلان اللي كان معنا وفين فلان، فيسألون ربهم، فالله يأذن لهم أن يخرجوهم من النار. كيفية بقى دخولهم النار وإخراجهم منها الله أعلم. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، دول قالوا شهادة التوحيد فقط خالصة من قلوبهم ولم يعملوا خيرا قط، قال قد عادوا حمما فحم، قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. سبحان الله، يطلعوا زي الحبة في حميل السيل. سبحان الله العظيم. الذين قالوا لا إله إلا الله ولم يعملوا خيرا قط، قال فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. حميل السيل يعني الأماكن التي ينزل السيل عليها، فبعضها تكون فيها مداخل ومخارج ونحو ذلك، هذه المداخل والمخارج بعدما ينتهي السيل بتحتفظ بالزبد اللي نازل مع السيل، ما هو السيل جاي وجايب حبوب معاه وجايب حاجات، يعني ثم الحبوب دي تنكث تبقى في الأماكن اللي هي قعدت فيها، ثم بعد ذلك سبحان الله العظيم تخرج. قال ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، يعني كأن سلم بيصف لهم حال الناس دول اللي هيخرجوا من النار آخر من يخرج حالهم بالشكل ده، إن هم بيحيون حياة جديدة، هم ما ماتوش، ما فيش موت، التفحم ده برضو ما ماتوش، لكن يحيون حياة أهل الجنة بعد ذلك، فيخرجون على هذا النحو، اللي منهم أصيفر واللي منهم أخيضر واللي منهم أبيض. سبحان الله. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، تعرف يعني حكاية الحب والسيل، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة. في بعض الروايات الأخرى يقال لهم الجهنميون، يعرفهم أهل الجنة، دول اللي لسه طالعين من النار. سبحان الله العظيم. قال يعرفهم أهل الجنة وهؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول أدخلوا الجنة، ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. رواه مسلم. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وأن يدخلنا وإياكم الجنة. هؤلاء الجهنميون أين أين فيتزال عنهم ويأخذون وصف أهل الجنة بعد ذلك سبحان الله. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون منها فيخرجون منها حمما قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون فيها كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألا تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وفي رواية أخرى لمسلم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إن إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. سبحان الله، ضبائر ضبائر يعني كما يؤتى بالضعاف من الزرع والخامة الزرع ضعيفة يؤتى بها جماعات جماعات وتوضع هكذا حتى تقوم بعد ذلك. قال ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، قال فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بالبادية. ستة، نوع السادس من الشفاعات. قال ثم هناك الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. قال ورد في تفسيرها أن المؤمن يقول يا رب أين أمي أين أبي أين إخوتي، فيقال إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم. قال فيرفع الأدنى إلى الأعلى فيجعلون معا، وكما أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وعملهن ليس كعمله صلى الله عليه وسلم قطعا، هذا دليل يعني على المسألة إنه لا مانع من إلحاق من عمله أدنى بمن عمله أعلى، وإلا فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة وعملهم أو عملهن ليس كعمله. قال فيرفع الأدنى إلى الأعلى وإن لم يلزم أن يكون في القرب سواء، بل يظل المقرب مقربا لأن أنواع النعيم لا تخطر على ذهننا، فهناك أنواع لا يدري البشر كيفيتها ولم يسمعوا عنها. سبعة، قال وهناك شفاعة وردت في حق أبي طالب، ولا ندري أهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أم هي لغيره. بعض العلماء قصروها على أبي طالب، قالوا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أبي طالب، وبعض العلماء قالوا لا يوجد دليل تخصيص، ولا يمتنع أن تكون في بعض الكفار الآخرين أن يخفف عنهم العذاب لكن لا يخرجون من النار أبدا. قال قد وردت في ذلك بعض الآثار في التخفيف من عذاب بعض الكفار دون الخروج من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا أبو طالب، هو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما نفعت أبي طالب، ما نفعت أبا طالب، كان يزود عنك ويحوطك وكذا وكذا، قال شفعت له عند الله فيكون أهون أهل النار عذابا، يقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية. ضحضاح البركة، العرب تقول لبركة الماء الصغيرة ضحضاح، يقف في ضحضاح من نار، بركة من نار يغلي منهما دماغه، هذا أخف أهل النار عذابا. إذا كان يقف في البركة من النار يغلي منها دماغه، أما اللي تحت الجزء اللي أحتحت، نسأل الله العفو والعافية، وهذا العذاب لا ينقطع عنه ولا يموت فيه ولا يزول عنه، هذا أخف أهل النار عذابا. الشاهد يعني من الحديث أن هذه أنواع الشفاعات، وأن الشفاعة مثبتة وثابتة. أما الشفاعة المنفية فهي شفاعة ما ظنه الكفار أنهم يشفعون أن آلهتهم تشفع لهم يوم القيامة، فهذه شفاعة منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي أنواع الشفاعات المذكورة، ولا تكون إلا للمؤمنين، ولا تكون إلا بشرطين وهما الإذن والرضا. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وينجينا وإياكم من النار. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.